بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تناول الربع الثالث من الحزب 31 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة مريم المكية: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، إلى قوله تعالى في نفس السورة: وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في القسم الأول من هذا الربع واصل كتاب الله الحديث عن قصة مريم وابنها عيسى عليهم السلام، فوصف حالها أثناء الحمل وعند المخاض وما أصابها من قلق بالغ وحزن عميق لخروج أمرها عن العادة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي بعيدا من أهلها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. غير أن الله تعالى هدأ روعها فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. المراد بالسري عيسى عليه السلام، وبه قال جماعة من مفسر السلف، والمنادي هنا إما الملك وإما ابنها عيسى، واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وفي هذا الظرف الدقيق تلقت مريم نداء من السماء بهذا الخطاب الرقيق: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ثم أشار كتاب الله إلى ما واجهها به الشاكون والمفترون من بني إسرائيل عندما جاءتهم وهي تحمل ولدها عيسى، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. غير أن الله تعالى أسعفها بكلام ابنها عيسى وإن كان لا يزال في المهد، تأكيدا لبراءة أمه وإثباتا لطهارة عرقه، وتعريفا للشاكين والمفترين بمعجزات الله التي وقعت في ولادته وخلقه. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا إخبار عما وجب له حصوله لا عما حصل بعد. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. وكما نوه كتاب الله بيحيى إذ قال في حقه من قبل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، حكى على لسان عيسى عليه السلام قوله أيضا وهو يتحدث بنعمة الله عليه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم عقب كتاب الله على ما حكاه في قصة مريم وابنها عيسى عليهم السلام بقوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، إشارة إلى أن ما يدعيه اليهود على مريم العذراء إنما هو زور وبهتان، وإلى أن ما يعتقده النصارى من أن المسيح ابن الله إنما هو مجرد غلو فاحش وادعاء باطل كل البطلان. وإذا كان المسيح عليه السلام يجعل فاتحة كلامه عندما نطق وهو لا يزال في المهد الاعتراف بعبوديته لله، فيقول بصيغة التأكيد: إني عبد الله، إني عبد الله. فكيف يزعم النصارى أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه أن يكون له ولد. وإذا كان عيسى بن مريم قد ولدته أمه دون والد، فتلك معجزة من بين المعجزات الكثيرة التي خرق الله بها العوائد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن وقوع معجزة كهذه المعجزة لا يقلب الحقائق ولا يرفع إلى درجة الألوهية أي واحد من الخلائق، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، إشارة إلى ما وقع من اللغط والشطط في شأن عيسى بن مريم عليهم السلام منذ ولادته إلى الآن وحتى الآن بين الفرق المتعددة داخل ملة المسيحية نفسها من جهة، وبين اليهود والنصارى من جهة أخرى. فلا يزال أمره عند الكثير منهم لغزا من الألغاز، بينما أمره في الإسلام أوضح من فلق الصبح. والأحزاب جمع حزب، وهو عبارة عن الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها. وقد جاء كتاب الله في شأن عيسى وأمه مريم بالقول الفصل، لكن المفترين عليهما والمسرفين في حقهما أصروا على عنادهم واستمروا في ضلالهم، ومهما طال بهم الأمد فمردهم إلى الله جميعا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وانتقل كتاب الله من قصة مريم وابنها عيسى عليهم السلام إلى قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه، واقتصر في هذا السياق على ما دار بين الأب وابنه من محاورة فريدة في نوعها حول عقيدة التوحيد ثابتة ومعتقد الشرك الباطل، وما تبع ذلك من تهديد أبيه له بالقطيعة والقتل رجما بالحجارة، ثم ما أنعم الله به عليه من نعمة الذرية الصالحة التي اصطفاها لنبوته وحمل رسالته من بعده. فقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي عاصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ويتجلى في هذا الخطاب الذي خاطب به إبراهيم أباه ما تقوم عليه الدعوة إلى الله من الاستناد إلى العلم والتزام الحكمة والموعظة الحسنة والإقناع بالحجة البالغة والجدال بالتي هي أحسن، وما تختاره الدعوة لنفسها لنشرها من أساليب التلطف والتعطف التي يكون لها وقع طيب في القلوب. فها هو إبراهيم يكرر قوله: يا أبتي يا أبتي 4 مرات في حديثه إلى أبيه، تأليفا لقلبه وتطيبا لخاطره وأخذا بيده إلى صراط الله السوي، دون أن يجرح عاطفته ولا أن يمتهن كرامته. ثم يحكي كتاب الله جواب أبيه الذي انطبع بطابع الوثنية والجاهلية، فيبدو جوابه جافيا نابيا مليئا بالتهديد والوعيد، خاليا من كل حجة أو دليل، اللهم إلا مجرد تقليد الأعمى والرأي السقيم العليل. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي زمنا طويلا. لكن عندما يسمع إبراهيم رد والده المطبوع بطابع التعسف والعنف، يجيبه بجواب كله أدب ولطف، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، أي عودني اللطف بي وإجابة دعائي. وبعد أن بلغ إبراهيم رسالته إلى أبيه وقومه ووجه إلى معبوداتهم سهامه النافذة وزلزل قواعدها من الأساس، فلم تبق لها حرمة في النفوس، فارقهم جميعا واعتزلهم متبرئا منهم ومن آلهتهم، فكان أسوة لأصحاب الكهف من بعده الذين اعتزلوا مشركي قومهم وما يعبدونه من دون الله. وإلى هذا الموقف الحاسم يشير قوله تعالى على لسان إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأشار كتاب الله إلى أن هذه الفترة التي اعتزل فيها إبراهيم أباه وقومه لإصرارهم على الشرك كانت فترة خير وبركة على إبراهيم وعلى ذريته، فقد وهب الله له أثناءها ولده إسحاق، ثم وهب لابنه إسحاق وهو على قيد الحياة حفيده يعقوب، ثم ضاعف الله إكرامه لخليله إبراهيم فأنعم على ذريته بالنبوة والذكر الحسن الباقي بين الناس، وذلك قوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهو ولد إسحاق الذي عاش إلى جانب جده إبراهيم، وكلا جعلنا نبيئا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وبذلك تعززت عقيدة التوحيد وتركزت دعوتها الخالدة جيلا بعد جيل. ولعل الحكمة في الحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله عموما، وفي أمر الرسول بأن يتلو على مشرك قريش ما أنزله الله في كتابه عن إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، لعل الحكمة في ذلك هي تذكيرهم بأن إبراهيم الذي ينتسبون إليه ويقرون بأنهم من سلالته وولده لم يكن مشركا، بل ولا يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما يكره الأوثان والأصنام، ويوجه إلى عبادها المغفلين أنفذ السهام. ولذلك اعتزل قومه وأباه وهاجر إلى مكة وبنى فيها البيت الحرام مع ابنه إسماعيل لتوحيد الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولا يعتنق الشرك إلا من فقد عقله وحسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشار كتاب الله إلى اصطفاء موسى للرسالة والجمع له بينها وبين النبوة وشد أزره بمعونة أخيه هارون، فقال تعالى منوها بقدره: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي يناجي ربه، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا. وكانت نبوة هارون إكراما من الله لموسى، مصداقا لقوله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى، إشارة إلى قول موسى فيما حكاه عنه كتاب الله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، قوله أيضا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني، رد أن يصدقني، قال سنشد عرضك بأخيك. ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن ذرية إبراهيم فأشار إلى ولده إسماعيل والد العرب العدنانية الذي كان له الفضل في إقامة قواعد البيت الحرام مع أبيه، عاد إلى ذكره بانفراد وتخصيص، فقال تعالى مثنيا عليه أجل الثناء واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقوله تعالى في حق إسماعيل وكان رسولا نبيئا دليل على مزية إسماعيل وفضله على أخيه إسحاق، فقد جمع الله لإسماعيل بين النبوة والرسالة بمقتضى هذه الآية، بينما كان حظ أخيه إسحاق منحصرا في النبوة لا غير، مصداقا لقوله تعالى فيما سبق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا. وثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل الحديث. وأخيرا تحدث كتاب الله عن إدريس الذي يقال إنه أول مرسل بعد آدم عليه السلام، فأثنى عليه ونوه بقدره إذ قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا. وفي حديث الإسراء الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بإدريس وهو في السماء الرابعة فحياه إدريس بقوله مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وقد حمل بعض مفسري السلف قوله تعالى هنا ورفعناه مكانا عليا على أن المراد به أن إدريس رفع إلى السماء ولم يمت، على غرار تفسيرهم لقوله تعالى في شأن عيسى بل رفعه الله إليه، وحمله آخرون على شرف النبوة والزلفى عند الله. وبعدما استعرض كتاب الله هذه المجموعة المختارة من الأنبياء والرسل من زكريا إلى إدريس كنموذج صالح للاقتداء والاتباع، منوها بنصر الله لهم ولدعوتهم، معرفا بقدرهم عنده ومكانتهم، أجمل كتاب الله القول مرة ثانية عن عموم الأنبياء وأثنى على سلسلتهم الذهبية أعطرتنا، فقال تعالى مشيرا إلى جنسهم على العموم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية، وكأنه يقول لخاتم الأنبياء والمرسلين نفس ما قاله له في آية أخرى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم مضى كتاب الله يقول في حقهم جميعا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي أنهم إذا سمعوا كلام الله في كتبه المنزلة وتدبروا حججه البالغة خشعت قلوبهم واضطربت جوارحهم فخروا على أذقانهم ساجدين لعظمة الله باكين من خوف الله. قال ابن كثير: فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هنا اقتداء بهم واتباعا لهم. ومن خلال ما ذكره كتاب الله في وصف أنبيائه ورسله الذين أنعم الله عليهم يتبين للمؤمن ما يرضى عنه ربه من الخصال الحميدة، وفي طليعتها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا على لسان عيسى عليه السلام، وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة في الحديث عن إسماعيل عليه السلام، والبرور بالوالدين وبرا بوالديه في وصف يحيى عليه السلام، وبرا بوالدتي على لسان عيسى عليه السلام، والحنان تواضع وحنانا من لدنا ولم يكن جبارا عصيا في وصف يحيى عليه السلام، ولم يجعلني جبارا شقيا على لسان عيسى عليه السلام، والصدق والإخلاص إنه كان صديقا نبيئا في وصف إبراهيم عليه السلام، إنه كان صادق الوعد في وصف إسماعيل عليه السلام، إنه كان مخلصا في وصف موسى عليه السلام. فهذه بعض خصال الذين أنعم الله عليهم ممن نسأل في فاتحة الكتاب عند كل صلاة أن يهدينا الله إلى سلوك طريقهم، عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.